بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 49، معرفة المفردات لآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم قال: هذا نوع مريح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال. مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها، وفرد أيضا بالتصنيف، وأفرد أيضا بالتصنيف. وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البرذعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ، منهم أبو عبد الله بن بكير. فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد، وهي مثان ومثالث. ما معنى مثان ومثالث؟ لقد سمي باثنان أو ثلاثة وأكثر من ذلك. وعلى ما فهمناه من شرط لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح الكندي، إنما هو لقب لجلحة كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير. يقول انحسار الشعر عن جانبي الرأس. ومنها سغدي بن سنان اسمه عمر، وسغدي لقب، ومع ذلك فلهم سغدي غيره. وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع. لأنه جعلها مفردات من الأسماء والألقاب والكنى، فلا يرد عليه لأنه لم يجعلها خاصة بالأسماء. والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ. لماذا يصعب الحكم فيه؟ لأن النفي يحتاج إلى استقراءتان، فالنفي صعب أشد من الإثبات. قال: وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع. الحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار. فمن أمثلة ذلك المستفاد أحمد بن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره أبو يونس. وعجيان كنا نعرفه بالتشجيل جيان على وزن عليان، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن سفيان. قال: أوسط بن عمرو البجني تابعي، تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع بن عامر الكلاعي، ويقال فيه يدوم بالياء وصوابه بالتاء المثنى من فوق. جبيب بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحدة المكررة. صحابنا حبيب وحبيب. جيلان بن فروة بالجيم المكسورة أبو الجلد الأخباري تابعيا. الدجين بن ثابت بالجيم مصغرا أبو الوصل، قيل إنه جحا المعروف ولا صح أنه غيره. زر بن حبيش التابعي الكبير. سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه. سعير بن الخمس. تندر الخصي مولى ذنباع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد الصحابي بفتحتين. شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة. يقال وبالغين المعجمة شمعون. قال أبو سعيد بن يونس وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. صدي بن عجلان أبو أمام الصحابي. صنابح بن الأعثر الصحابي ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. بريد بن نقير بن سمير بالتصغير فيها كلها. أبو السليل القيسي البصري يروي عن أبي ذر. روى عن معاذة العدوية وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء واللام نفير. عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي. قرثع الضبي بالثاء المثلثة. كلدة بن حنبل بفتح اللام صحابي. لبي بن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما. والأول مشدد مصغر على وزان أبي نعم أبي لبى لبي وأبي إذن لبي. والأول مشدد مصغر على وزن أبي والثاني مخفف مكبر على وزن عطاء لبي بن لبى. فاعلمه فإنه يغلط فيه. مستمر بن الريان رأى عنة. نبيشة الخير الصحابي. نوف البكاري من بكار بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف بكار. وغلب على ألسنة الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف بكار. وابسط بن معبد الصحابي هبيب وابسط بن معبد الصحابي هبيب بن مغفل مغفل مصغر بالباء الموحدة ومغفل بالغين منقوطة ساكنة مغفل. هبيب بن مغفل مصغر بالباء الموحدة المكررة هبيب صحابي ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة مغفل. همذان بريد عمر بن الخطاب ضبطه ابن بكير وغيره بالذال المعجمة. وضبطه بعض من ألف على كتاب البرديجي بالدال المهملة وإسكان الميم. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق. أبو المدله بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه. روى عنه الأعمش بن عيينة وجماعة. ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. أبو مرايا العجري عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء المثنى من تحت. واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عن قتادة روى عنه قتادة. أبو معيد مصغر مخفف الياء. حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. قال أما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد اسمه مهران على خلاف فيه. مندل ابن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه كثيرا بفتحها مندر وهو لقب واسمه عمرو. سحنون ابن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك لقب فرد واسمه عبد السلام. ومن ذلك مطين الحضرمي ومشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وسيتعقب الحافظ كثير من العراقي كثيرا من هذا لأنه ليس بفرق. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ومنها سغدي بن سنان اسمه عمر. وسغدي لقب ومع ذلك فلهم سغدي غيره انتهى. والمشهور الذي ذكر الجمهور أن سغديا اسمه لا لقبه هكذا سماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. من هذا؟ سغدي بن سنان. وابن حبان في تاريخ الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والسمعاني في الأنساب، وصرح بأن اسم له، فقال هذه الكلمة وردت في الأنساب والأسماء. فأما في الأسماء فأبو يحيى سغدي بن سنان العقيري بصري وهو ضعيف إلى آخر كلام. وأما القول بأنه لقب له وأن اسمه عمر فحكاه العقيري في تاريخ الضعفاء بصيغة التمرير، فقال السغدي بن سنان أبو معاوية العقيري يقال اسمه عمر. ثم قال: ومن حديثه ما حدثناه محمد بن علي المروذي قال حدثنا محمد بن مرزوق جار هدبة قال حدثنا سغدي بن سنان اسمه عمر يلقب سغدي، فذكر له حديثا وقال لا يتابع عليه بهذا الإسناد ولا على شيء من حديث انتهى. وتبعه الدارقطني فقال في الضعفاء اسمه عمر، وكذا سماه الشيرازي في الألقاب إلا أنه ذكره في باب السين سغدي. وفي الضعفاء ابن الجوزي اسمه عمر اسمه عمر. وتبع ابن الجوزي أيضا العقيلي في أن كنيته أبو معاوية، وهكذا كناه ابن عدي في الكامل، الشيرازي في الألقاب، والمشهور أن كنيته أبو يحيى، كذا كناه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسمعاني في الأنساب. ولم أرى من ذكره في الكتب المصنفة في معرفة الكنى بشيء من الكنى، كمسلم والنسائي وابي أحمد الحاكم وابي بشر الدولابي وابي عمر بن عبد البر والله أعلم. وأما كونه ليس فردا وأن لهم بهذا الاسم غيره فهو كذلك، منهم سغدي الكوفي غير منسوب لأبيه. قال فيه يحيى بن معين ثقة، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولهم ثالث وهو سغدي بن عبد الله ذكره العقيلي في الضعفاء، وروى لهم رواية عنبسة بن عبد الرحمن أحد الضعفاء عنه وعن قتادة عن أنس مرفوعا الشاء بركة. قال العقيلي حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به. قوله الدجين بن ثابت بالجيم مصغرا أبو الغصن، قيل إنه جحا والمعروف، قيل إنه جحا المعروف والأصح أنه غيره. وفيه أمران، أحدهما ما ذكر المصنف من أنه فرد هو الذي ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهما. وخالف في ذلك ابن عدي في الكامل فذكره في الثاني، فقال اسمه دجين بن ثابت أبو الغصن اليربوعي البصري. ثم قال دجين العريني. ثم روى عن يحيى ابن معين قال حدث ابن مبارك عن شيخ يقال له دجين العريني وهو ضعيف. قال ابن عدي وهذا الذي قاله يحيى أن دجين العريني روى عنه ابن مبارك هو عند الدجين بن ثابت، كما قال البخاري الدجين بن ثابت روى عنه ابن مبارك وتبعه صاحب الميزان في إيراد الترجمتين. ثم قال بعد ذكر الثاني وراه الأول. يعني لا أكثر على أنه واحد وبعضهم خالف في ذلك. ابن عدي وتبعه صاحب ميزان سهل. الشاء تبارك الشاء يعني بالجمع جمع الشاء لا بس معنى واحد الشاء أو الشاء. قال الأمر الثاني أن ما صحه المصنف من أن الدجين بن ثابت غير جحا جزم الشيرازي في الألقاب بخلافه فقال جحا الدجين بن ثابت، وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين. ولكن الذي صحه المصنف هو الذي اختاره ابن عدي وابن حبان. قال ابن عدي حدثنا ابن قتيبة حدثني محمد بن محمد الرومي قال حدثنا يوسف بن بحر قال سمعت يحيى بن معين يقول الدجين بن ثابت أبو الغصن صاحب حديث عمر من كذب عليه متعمدا هو جحا. قال ابن عدي في هذه الحكاية التي حكيت عن يحيى أن الدجين هذا هو جحا أخطأ عليه من حكاه عنه، لأن يحيى أعلم بالرجال من أن يقول هذا. والدجين بن ثابت إذا روى عنه ابن مبارك ووكيع وعبد الصمد ومسلم بن إبراهيم وغيرهم هؤلاء أعلم بالله من أن يروى عن جحا، والدجين أعرابي. وقال ابن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة الدجين بن ثابت وهو الذي يتوهم أحداث أصحابنا أنه جحا وليس كذلك انتهى. وذكر الجاحظ أن اسم جحا نوح والله أعلم. إذن هذا غير جحا، أكثر العلماء لأنه غير جحا. قال الأمر الثاني أن ما صح المصنف نعم قوله زر بن حبيش التابعي الكبير وفيه نظر، فإن زر بن حبيش ليس فردان ولهم غير واحد يسمون هكذا، منهم زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي. قال الطبراني له صحبة وهو من المهاجرين وهو من أمراء الجيوش فتح خوزستان، ذكره أبو موسى المديني في ذيله في الصحابة على ابن مندر، وكذلك ذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب، وقال وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر رضي الله عنه على قتال جند نيسابور، ذكره سيف والطبري. ومنهم زر بن أربد بن قيس بن لبيد بن ربيع، وزر بن محمد الثعلبي أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ابن بغيض، وقد ذكر ابن ماكولة الثلاثة المذكورين في الإكمال، وقال في كل منهم أنه شاعر. في هذا جواب على المصنف، فإنه ترجم هذا النوع بالمفردات على أحد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء، فخرج بذلك الشعراء الذين لا صحبة لهم فيرد عليه الأول فقط لأنه صحابي. نعم ابن الصلاح ما أدخل الشعراء في ترجمة الباب من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء الخارجون كلهم. وأجاب بعض المتأخرين أن مثل هذا لا يرد على البرديجي، إنما يرد على ما ورد من الأسماء من طبقة ذلك الذي سماه، أما من الصحابة والتابعين كذا قال، وفي نظر أنه وارد على المصنف قطعا لأنه لم يقيد ذلك بطبقة والله أعلم. قوله سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه انتهى، وليس سعير فردا، وقد ذكر غير واحد في الصحابة اثنين بهذا الاسم، أحدهما سعير بن عداء البكائي، ذكره الباوردي في الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له من محمد رسول الله إلى سعير بن عداء أني أحضرتك الرخيج وجعلت لك فضل بن السبيل. أورده ابن فتحون في ليلي على الاستيعاب، وذكره ابن مندى وابن نعيم أيضا، إلا أنهم لم ينسباه البكائي ونسباه القريعي، وقال يعد في الحجازيين. والثاني سعير بن سواد العامل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن مندى وابن نعيم في الصحابة، قال ابو نعيم وقيل هو سفيان بن سواد والله أعلم. قوله سندر الخصيم مولى ذنباع الجذامي له صحبة، الفريعي عندنا نسبه القريعي والنسخة الأخرى أنت عندك فريعي قبل سطرين فريعي. من يقرأ؟ قرأ إبراهيم. قوله سندر الخطي مولى زنباع الجذامي له صحبة انتهى. قوله سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة انتهى. اعترض عليه بأن في الصحابة اثنين بهذا الاسم، أحدهما سندر، هذا يكنى أبا عبد الله ذكره ابن منده وابو نعيم وابن عبد البر، والثاني سندر يكنى أبو الأسود ذكره أبو موسى المديني في ذيله في الصحابة على ابن منده، وذكر له حديث أسلم سالمها الله الحديث، وهذا يقتضي أنه عند أبي موسى آخر. والجواب عنه أن الصواب أنهما واحد، وكنيته أبو الأسود كما كناه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والنسائي في الكنى وغيرهم، وإنما كناه من كناه بأبي عبد الله كما فعل الطبراني في المعجم الكبير بأنه بابنه عبد الله الذي روى عنه أحد الحديثين وهو قد نزل مصر، وإنما روى عنه الحديث الذي ذكره أبو موسى أهل مصر. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن الربيع الجيزي في كتاب له جمع فيه حديث من دخل مصر من الصحابة في ترجمة سندر ولأهل مصر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان لا أعلم له غيرهما، ثم روى له الحديثين معه. وقال أبو الحسن بن الأثير الجزري يغلب على ظني أنهما واحد، ودليله أنهما من أهل مصر انتهى. قوله صنابح بن العسر الصحابي، ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ انتهى. اعترض عليه بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابح، وكذلك ذكره أبو موسى المديني في ذيله على ابن منده، وذكر له حديثا متنه لا تزال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكل الجنائز إلى أهلها. والجواب أن أبا نعيم بعد أن أورده قال هو عندي المتقدم، وأورده بعض المتأخرين ترجمة انتهى. وقد تقدم أن الطبراني ذكر هذا الحديث المعجم الكبير في ترجمة الصنابحي بن العسر، ولكنه قال في المسند الصنابحي بالياء آخر الحروف، والصواب حذفها كما ذكره المصنف، والله أعلم. فقد تنبيه على الحديث هذا لا تزال هذه الأمة في مسكة مدينها. ظروف الطبراني الثامن صفحة 80 في إسناد مجاهد بن سعيد الهمداني، قوله عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجبة عبد صالح تابعي انتهى. اعترض عليه بأن له عزوان آخر لم ينسب تابعيون أيضا، ذكر ابن ماكولة في الإكمال بعد أن ذكر الأول، وقال إنه من أصحاب أبي موسى. روى عن أنس بن مالك قال ما أصنع بالضحك. والجواب أن ابن ماكولة بعد أن ذكره قال لعله ابن زيد الذي قبله انتهى. وكذلك لم يذكره الدارقطني بعد، بل اقتصر على الأول. وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الأفراد. قلت ولا يعرف له رواية، وإنما روى عن شيء ونسيه، وإنما روي عنه شيء من قوله كما أشار إليه البخاري وابن أبي حاتم. وذكر الدارقطني في المؤتلف المختلف عن السري بن يحيى أن عجوان الرقاشي كان يختلف إلى مجلس ثابت مجلس القصص. قوله المستمر بن الريان رأى أنسا انتهى. وليس المستمر هذا ففردا، فإن لهم المستمر التاحي المستمر الناجي، وكلاهما بصري، وهو والد إبراهيم بن المستمر العروقي. روى له ابن ماجه حديثا رواه عن أبيه إبراهيم بن المستمر العروقي عن أبيه المستمر بن عيسى بن ميمون عن عون بن أبي شداد عن أبي عثمان المهدي عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإمام الحديث. قال صاحب الميزان انفرد عنه ابنه إبراهيم. السند عيسى بن مريم قال البخاري مثل الحديث قال الشيطان يرجع الاعتقاد حادث موضوع عيسى بن ميمون قال في البخاري مثل الحديث وقال الشيطان يرجع الاعتقاد حادث موضوع قوله نبيشة الخير صحابي انتهى وليس بنبيشة فردا فإن لهم نبيشة آخر صحابي أورده ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عنه والحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن نبيشة فقال أيها الملبي عن نبيشة هذه عن نبيشة فاحجج عن نفسك هذه عن نبيشة فاحجج عن نفسك ولهم شيخ آخر اسمه نبيشة ابن أبي السلمى روى عنه رشيد أبو موهب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال سمعت أبي يقول إنه مجهول انتهى ويجاب عن المصنف بأنه تبع في ذلك البخاري فإنه ذكر نبيشة الخير في التاريخ الكبير في الإفراد وأما نبيشة المذكور في الحج فإنه لا يصح حديثه انتهى فإنه لا يصح حديثه انفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث والمعروف من حديث ابن عباس لبيك عن شبرمة وقد رواه الحسن بن عمارة أيضا هكذا مثل رواية غيره رواه الدارقطني والبيهقي أيضا قال الدارقطني هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم يقال أن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس وهو متروك الحديث على كل حال انتهى فأما نبيشة السالم فهو مجهول كما تقدم حديث لبيك عن شبرمة أيضا الراجح في اللفظ شبرمة لا نغير لا نبيشة مع ذلك حديث ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه أشار إليه أحمد وغيره الراجح أنه موقوف على ابن عباس قوله نوف البكري قوله نوف البكالي تابعي انتهى وليس نوف فردا فأما نوف هذا فهو نوف بن فضالة كذا نسبه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم وهو ابن امرأة كعب الأحبار وله ذكر في الصحيحين وله ذكر في الصحيحين في حديث ابن عباس عن أبي عن أبي في قصة الخضر مع موسى عليه السلام وأما نوف الآخر فهو نوف بن عبد الله روى عن علي بن أبي طالب قصة طويلة ذكر ابن أبي حاتم منها قال بت مع علي بن أبي طالب فقال يا نوف أنائم أنت أم غامض روى عنه سالم بن أبي حفصة وفرقد السبخي وقد ذكر ابن حبان الترجمتين معا في ثقات التابعين وقد قيل إن لهم ثالثا اسمه نوف بن عبد الله أيضا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كأن البخاري جعل نوف بن عبد الله اسمين فسمعت أبي يقول هما واحد وكتب بخطه ذلك انتهى قال فسمعت أبي يقول هما واحد وكتبه بخطه ذلك انتهى قلت ولم يذكر البخاري في التاريخ الكبير غير نوف بن فضالة البكالي في الأفراد فلا أدري أين ذكر البخاري نوف بن عبد الله اسمين والله أعلم قوله أبو المدلح بكسر الدال المهملة وتشديد اللام روى عن الأعمش وابن عيينة والجماعة لا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني انتهى وفيه أمران أحدهما أن قوله روى عنه الأعمش وابن عيينة والجماعة وهم وهم. قال وروى عنه الأعمش بن عين وجماعة وهم عجيب. ولم يروا عن أبي المدله واحد من المذكورين ولم يروي عن ابن أبي المدله واحد من المذكورين أصلا. وقد انفرد بالرواية عنه أبو مجاهد الطائي واسمه سعد. هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين أهل الحديث. ولم يذكر له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات وأبو أحمد الحاكم في الكنى وغيرهم ممن صنف في أسماء الرجال فيما وقفت عليه راويا غير سعد أبي مجاهد الطائي. وصرح بذلك علي بن المديني فقال أبو مدله مولى عائشة لا يعرف اسمه مجهول لم يروي عنه غير أبي مجاهد. وسبب هذا الوهم الذي وقع للمصنف أنه اشتبه عليه وذلك بأبي مجاهد الذي روى عن أبي مدله فإنه روى عنه الأعمش وسفيان بن عيينة وآخرون وليس أبو مجاهد من أفراد الكنى فإن لهم جماعة يكنون بأبي مجاهد والله أعلم. الأمر الثاني أن أبا نعيم لم ينفرد تسميته عبيد الله بن عبد الله بل كذلك سماه ابن حبان في الثقات. وجزم أبو أحمد الحاكم في الكنى بأنه أخو سعيد بن يسار. وروي بإسناد عن البخاري أنه قال أبو مدله صاحب عائشة قال خلاد بن يحيى عن سعدان الجهني عن سعيد الطائي عن أبي مدله أخي سعيد بن يسار عن سعد الطائي عن أبي مدله أخي سعيد بن يسار قال وقال ليث بن سعد أبو مزيد لا يصح أبو مزيد ولا يصح. قال ليث بن سعد أبو مريد ولا يصح. قلت والمعروف أن أخا سعيد بن يسار إنما هو وقال ليث بن سعد أبو مرثد ولا يصح. قلت والمعروف أن أخا سعيد بن يسار إنما هو مزرد لا أبو مدله وهو أيضا من الأفراد بالكنى واسم أبي مزرد مزرد عبد الرحمن بن يسار كما ذكر أحمد بن صالح وأبو أحمد الحاكم في الكنى. وبه جزم المزي في التهذيب وهو والده معاوية بن أبي مزرد وهو والده معاية بن أبي مزرد أحد احتج به الشيخان والله أعلم. قوله مندل بن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه كثيرا بفتحها انتهى. قلت قال حافظ أبو الفضل محمد بن ناصر الصواب فيه فتح الميم كذا نقلته من خط الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه نقله من خط بن ناصر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.